سكنت قلوب كل المسلمين بهديك يا إمام المرسلين، وحبك يا رسول الله دين به رضوان رب العالمين. فأنت أجل خلق الله قدرا، وأنت أعز خلق الله فينا، وأكمل من برى خلقا وخلقا. فكنت لكل مكرمة قرينا، وأنت المصطفى المرفوع ذكرا. ملأت حياتنا نورا مبينا، فإنك في ذرى التاريخ بدر منير بالهدى باق قرونا. سكنت قلوب كل المسلمين، كل المسلمين بهديك يا إمام المرسلين، وحبك يا رسول الله دين به رضوان رب العالمين. وكم من مبغض أبدى أذاه، فقابلت الأذى لطفا ولينا، وأجزلت الدعاء له فأضحى محبا في جموع المهتدين. وشانئك الذي عادك يوما طي الهالكين، ليبقيك الإله لنا سراجا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. سكنت قلوب كل المسلمين بهديك يا إمام المرسلين، رب العالمين.